فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، وسدد لساني وألسنة دعاة التوحيد، وأجر به ما تحب أن يسمع خلقك وترضى، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. فإن هذه الحياة مملوءة بالمفاجآت، وإن الإنسان يعيش هذه الدنيا يتقلب فيها ما يتقلب، ولا شيء أصدق في الحياة سيأتي لا محالة، وسيجري عليه بلا تردد، وسيحدث مهما هرب منه مثل الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. تلكم هي الحقيقة يا عباد الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل سيفنى وينتهي، تلكم هي الحقيقة. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وقال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة، إن له طعما يا عباد الله. فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن، حبيب الإنس والجان، محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد عدنان، الذي لو عوفي إنسان من سكرات الموت وشدته لكان الحبيب عليه الصلاة والسلام هو الأولى بذلك. كان يمسح وجهه بالماء، ويضع يده في ركية الماء، ثم يبلل وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اختم عمرنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوط؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت تلك البيوت. إنما الدنيا خيال زائل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. وصح في المسند من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على شفير قبر بعض أصحابه ولما يلحد، واسمع لهذا التصوير النبوي الذي ستعيشه وحدك، واسمع لهذا المشهد الحقيقي الذي ستحياه وحدك، لا زوج تراه وإن كانت تلمسك، ولا ولد يسمعه وإن كان يحضنك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في إقفال من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد بصره، ومعهم أكفان من الجنة وحنوط وطيب من حنوط الجنة. فإذا جلسوا منه مد البصر دنا إليه ملك الموت وأقبل نحوه وقام عند رأسه فقال أيتها الروح الطيبة اخرجي اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، اللهم اجعلها روحنا يا رب. فإذا خرجت الروح، وكما يحكي الحسن رحمه الله تعالى قال بلغني أن ملك الموت إذا أقبل إلى ولي الله غمزه غمزة في وريده، حينها يشخص بصره ويعاين الآخرة ويغيب عن الناس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء ملك الموت إلى ولي الله قال: يا ولي الله، ربك يقرئك السلام. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أرسل إلينا السلام مع ملائكة الموت، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعل تحيتنا السلام عند الموت، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولنرجع إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خرجت الروح لم تتركها له الملائكة، فأخذوها منه في لمح البصر فيجعلوها في حنوط الجنة، ويطيبونه ويجعلونها في أكفان الجنة، ويطيبونها بحنوط الجنة، ويصعدون بها إلى السماوات العلى. اللهم اجعلنا من الطيبين الذين يدخلون الجنة طيبين. اللهم اجعلنا من الطيبين الذين تسلم عليهم الملائكة طيبين، فيرفعونها إلى السماوات، ويستفتحون كل سماء، فتأتي ملائكة كل سماء فيقولون، وهم يشمون الريح الطيبة، فيقولون: روح من هذه؟ نفس من هذه؟ اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة طيبة، اللهم اجعلنا من النفس الطيبة المطمئنة التي يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتقول ملائكة الموت لخزنة كل باب من أبواب السماء: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، هذه روح حبيب الله وولي الله منير، هذه نفس العبد الصالح داود، هذه نفس المؤمن عبد الله حبيب الله، هذه روح محمد، هذه روح أحمد بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. اللهم اجعلنا منه. فتفتح له هذه الطاقة من السماوات، وهكذا في كل سماء حتى يصل إلى السماء السابعة، فيسمع مناد من قبل الله عز وجل: ردوا روح عبدي في قبره. فتنزل روحه فتلتقي بجسده مرة أخرى في قبره. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول: إن الموت ليس محض وليس فناء، إن الموت يا أحباب ليس لا شيء، إن الموت شيء، الموت مخلوق. والأعظم والأجل من كلام الإمام القرطبي هو قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سؤال: هل قال الله الذي خلق الحياة والموت، أم قال الذي خلق الموت والحياة؟ الموت خلق قبل الحياة، والموت أصل قبل الحياة. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لهذا يا أفاضل، فإن الروح حين ترجع للجسد انتهت الميتة التي يموتها ابن آدم، وبدأ الحياة الحقيقية. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، قال المفسرون: لأن الحياة التي قبل الموت ليست حياة. كل ما قبل الموت لا شيء. كل نفس ذائقة الموت طعمه ينسي ما قبله. أرأيت إن أخذت 3 حبات من القرنفل، عيدان القرنفل، ووضعتها في فمك، أتذكر طعم الشوكولاتة قبلها؟ أتذكر طعم السكر قبل القرنفل؟ وكذلك إذا ذقت الموت فلا حياة كانت قبله، وكل الذي بعده هو الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا لا مخز ولا فاضح، فتلتقي الروح مرة أخرى في جسد العبد في القبر. لهذا فكل ما يجري في القبر يجري حقيقة بالروح والجسد معا، ولكنك لا ترى ذلك ولا تسمعه وأنت حي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله والله لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم ما في القبور. يسمعه كل شيء من خلق الله إلا الإنس والجان. تقول الروح، تلتقي الروح مرة أخرى مع الجسد في القبر، فيأتيه ملكان. وأوصاف هذين الملكين في القبر ذكرت في كثير من الآثار والأخبار، فبمجموع ذلك قيل إنهما أسودان أزرقان، أبصارهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف، يأتيان إلى العبد فيقعدانه ويجلسانه. قيل: فتلتاك وترتاك، وقال في وجهك: يا عبد الله من ربك؟ يا أحباب، هل سمعتم صوت الرعد من قبل يرج الدنيا ويهزها هزا؟ فإن هذا الرعد الذي سمعتموه ملك من ملائكة الله وكل بالسحاب كما أخبر رسول الله. وهذا الصوت الذي تسمعونه صوت رحمة وبشرى، فكيف بصوت الامتحان والغضب؟ اللهم ارحمنا وثبتنا في قبورنا يا رب. فيقولان له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: وما تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن وصدقته. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. فيأتي صوت من السماء يقول: صدق عبدي، صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة. فتفتح طاقة في قبره ويتسع قبره مد بصره، فيكون أوسع شيء رآه في الوجود، ويأتيه من ريح الجنة ومن طيب الجنة. وفي روايات أنه قبل ذلك يفتح له باب إلى جهنم، فيرى مجلسا في النار وعذاب النار، فيقال له: هذا مقعدك في النار الذي أنجاك الله منه. ثم تفتح له طاقة الجنة. اللهم اجعلنا منهم. أتدرون ماذا يقول العبد؟ يفرح بذلك فرحا شديدا. ثم بينما هو كذلك يدخل عليه رجل أبيض الوجه والثياب حسن المنظر والريح، فيقول له: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، وريحك الذي تأتي بالخير. فيقول: أنا عملك، أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة، أنا غض البصر، أنا قراءة القرآن، أنا الأمانة، أنا حسن الخلق، أنا الرفق واللين، أنا العفو والصفح، أنا أكل الحلال، أنا قيام الليل، أنا صيام النهار، أنا الحج والعمرة، أنا الطاعات، أنا بر والديك، أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. فيقول هذا العبد فرحا وإحساسا منه بأنه ملك الدنيا وما فيها، يقول: ربي ربي ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يا له من فرح سعيد، بلغت به الفرحة أنه تخيل أن الله راض عنه لدرجة أن الله ملكه قيام الساعة، وأن الله سيستجيب له ويغير كل تدابير الكون لأنه رضي الله عنه. فيقول العبد: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. فتقول له الملائكة: نم. لا، مستحيل نقيم القيامة لأجل عيونك، ولكن نم، لقد تعبت في هذه الحياة وأرهقت، تعبت، تعبت في الصبر، تعبت في حسن الخلق، تعبت من أجل الأمانة، تعبت في ترك الحرام. نم نم نم نم نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. أرأيتم إلى العروس في ليلة بنائه ودخلته حين ينام أول ليلة مع عروس بعد سنين العزوبية، ماذا يتوقع إذا استيقظ؟ يتوقع أن من الذي سيوقظه؟ أن أي حلاوة وبهجة وأنس سيوقظه؟ نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. والله ليس في كل هذا النعيم الذي ذكرت لحضراتكم أمتع من تكليم الله له: سلام عليك عبدي، وتكليم الله له: صدق عبدي، وأمر الله له: افرشوا لعبدي وافتحوا لعبدي. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الفاجر، أو قال الكافر، أو قال المنافق، إذا كان في إقفال من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه. إنني سأختصر هذه الموعظة وسأجعل تمامها في لقاء آخر إن شاء الله، لتكون الخطبة فقط بالبشرى بحسن الخاتمة، فقط بالفرح بمغفرة الله، إجلالا واحتراما لميت حضر مسجدنا فلا نذكر إلا الرحمة، ونؤجل ذكر الموعظة بالعذاب بعد أن تنصرف الجنازة إن شاء الله. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، واجعلنا من أوليائك المفلحين في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر الموتى جميعا، يا معشر الأحياء مؤقتا، الميتون حتما، اعملوا لهذا اللقاء. كان يزيد الرقاشي يوميا ينوح على نفسه ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يحج ويعتمر عنك بعد الموت؟ ثم يقبل على الناس ويقول: أيها الناس، لما لا تنوحون على أنفسكم؟ فمن كان الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه، ثم بعد ذلك هول الساعة يطلبه، كيف يكون حاله؟ ومر مالك بن دينار بفتى يسمع الغناء والطرب ويلهو، فقال: أقصر يا فتى. فقال: يا مالك، دعنا ندق العيش دقا. ثم إن ذلك الفتى صرع، فقام الناس حوله يلقنونه الشهادة وهو يموت، فجعل يقول: دعوني، فوالله عند رأسي ملك يقول: والله لأدقنك دقا. اللهم اختم لنا بخير يا رب. وقام رجل من الأثرياء الأغنياء في سفينة وحده وهو وجارية، وكان ربان هذه السفينة الذي يخدم هذا الغني رجلا صالحا، فكانت هذه الجارية تسقيه الخمر وتغني له. فنظر هذا الرجل للرجل الصالح وقال له مستهزئا: يا فتى، تحسن مثل هذا؟ تعرف تغني كهذه البنت؟ يا فتى، تحسن مثل هذا؟ فقال: أجل والله، أحسن مثل هذا وأحسن من هذا. قال: أسمعني. فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فذهل الرجل وأضاء قلبه بالإيمان في لحظة، وقال: ويحي، والله إنه لأحسن، والله إنه لأحسن، وصدق الله، زدني يا فتى مما هو أحسن. فقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فبكى وأمسك قنينات الخمر وألقاها جميعا في البحر، وتاب إلى ربه عز وجل وأناب من ساعته، ولم يلبث أن مات في أسبوعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. وفي بعض الآثار ضد ذلك: إذا أراد الله بعبد شرا قيض له شيطانا فلم يزل به حتى يموت على غضب الله وعظت امرأة زوجها في ترك الصلاة فقال أصلي بمزاجي، أصلي فقط إذا أردت، لست أنت التي تأمريني بالصلاة. فلما رق وأراد أن يصلي هتف فيه الشيطان بالعناد فقال أحلف بالطلاق عليك لن أصلي إلا بعد ثلاثة أيام. عطل التوبة فلم يلبث أن مات في هذه الثلاثة أيام. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أنت الحي الذي لا يموت، أنت القيوم الذي لا ينام، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعل وفاتنا وأنت راض عنا. اللهم أغثنا بحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. واللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء ورب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا العافية ودوامها وتمامها يا أرحم الراحمين ورب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين ذكارين، مخبتين أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال، وانصرنا على من عادانا يا ذا الجلال. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. اللهم سدد رميهم واجمع شملهم وزلزل وأرعب عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك المفلحين في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.